الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة أصول الفقه إلى تعريف الأمر. قال رحمه الله: قلنا فيما سبق إن البيضاوي رحمه الله جعل الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل، ولذلك عرفه بقوله: الأمر هو القول الطالب للفعل. شرح التعريف: القول هو اللفظ المستعمل، فخرج إذن اللفظ المهمل، سواء كان مفردا أو مركبا. هذا المستعمل قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، فهو أعم من الكلام. القول أعم من الكلام، لأن الكلام هو اللفظ المستعمل المركب، لا يسمى القول كلاما إلا إذا كان مركبا، إلا إذا كان مركبا، لأن الكلام لابد فيه من ثلاث كلمات، لابد فيه من قول مفيد، لابد، قد يكون كلمتين، كلام قد يكون كلمتين، لكن لابد فيه من أن يكون قولا مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، يعني أن يشتمل على مسند إليه ومسند، كفعل وفاعل ومبتدأ وخبر، زيد قائم أو قام زيد، أقل ما يتركب منه الكلام. طيب، فإذا الكلام هو اللفظ المستعمل طبعا المركب، أما القول فهو أعم، لأنه يطلق على المركب وعلى المفرد. فزيد وحدها أو قال وحدها قول لا كلام، وقام زيد أو قال زيد قول وكلام. فالقول إذن أعم من الكلام مطلقا، والقول أيضا أخص من اللفظ مطلقا، لأن اللفظ يشمل المهمل والمستعمل، أما القول فهو خاص بالمستعمل. ومما تقدم يعلم أن الكلام أخص من القول. لماذا؟ لأن الكلام لا يكون إلا مركبا، وأما القول فيكون مركبا ومفردا. فكان الأحسن أن يعبر به، لأن مدلول الأمر مركب لا مفرد، فالمناسب له الكلام دون القول. هو الشيخ عبر عن الأمر وعرفه بأنه القول الطالب، القول الطالب للفعل. الشيخ يقول إن القول قد يكون يعني هو مفيد دائما، يعني قد يكون مفردا، قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، يعني هو مستعمل، هو القول مستعمل. أما المفيد لا، ممكن يكون مفيد ممكن يكون غير مفيد، لكن هو دائما مستعمل. لكن هذا القول اللفظ المستعمل قد يكون مركبا وقد يكون مفردا، فلذلك يقول: أما الأمر فلا بد أن يكون مستعملا، لأنه لا بد أن يشتمل على يعني مسند ومسند إليه. صلي مثلا، صلي أنت، صلي أنت، أنت مسند إليه، وصلي مسند، قم، قم أنت، احفظ، إلى آخره. فإذا كان الأحسن أن يعبر بالكلام، يقول: الكلام الطالب. يمكن أن يجاب بأن التعريف لم يكتمل بهذا، إنما قال القول الطالب، ولا يكون القول طالبا للفعل إلا إذا كان مركبا، لا يكون القول طالبا للفعل إلا إذا كان مركبا. قال رحمه الله: والقول جنس في التعريف يشمل كل قول سواء كان لفظيا أو نفسيا. وهذا بناء على أن الكلام يطلق على اللفظي والنفساني أو النفسي على سبيل الاشتراك حقيقة في كليهما، وهو الراجح المختار عند المحققين، أن الكلام يطلق على اللفظي ويطلق على النفسي أيضا، فأجره حتى يسمع كلام الله اللي هو اللفظي، ويطلق أيضا على النفسي، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله، قال عمر فزورت في نفسي كلاما، نعم إن الكلام لفي الفؤاد. فإذا القول أو الكلام يطلق على اللفظي وعلى النفسي على سبيل الحقيقة، فهو مشترك لفظي، وسواء كان طالبا للفعل أو طالبا للترك. أيضا قلت القول يشمل ما يطلب به الفعل وما يطلب به الترك، فالنهي قول أيضا، أو كان لا طلب فيه أصلا كالخبر وما في معناه، ما في معنى الخبر فليس فيه طلب ولكنه قول، فإذا القول جنس يشمل هذه الأشياء كلها، فخرج عن القول اللفظ المهمل، كما خرج عنه الطلب بالإشارة أو القرائن المفهمة، فإن ذلك كله لا يسمى أمرا. طيب، إذن في تعريف الأمر حينما نقول القول لا يختص باللفظي، هذا يصلح هذا التعريف أن يكون تعريفا للأمر النفسي كما يصلح أن يكون تعريفا للأمر اللفظي. وقوله الطالب قيد أول يخرج به الخبر وما في معناه كالترجي والتمني، لأن هذه الأشياء لا طلب فيها، مر معنى أن الكلام إما خبر أو إنشاء، وأن الإنشاء إما طلبي أو غير طلبي، لدينا إنشاء غير طلبي، فالإنشاء غير الطلبي هو إنشاء ولكنه لا طلب فيه، فبالتالي لا يعد من قبيل الأوامر، لأن الأمر لا بد فيه من الطلب. فقوله الطالب قيد أول يخرج به الخبر وما في معناه كالترجي والتمني، لأن هذه الأشياء لا طلب فيها. ووصف القول بأنه طالب هكذا عندكم مجاز مرسل من باب إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب، لأن الطالب الحقيقي هو المتكلم بالصيغة، يعني الطلب حقيقة أو أولا يقوم أولا في نفس الطالب قبل أن يقوم ويظهر في اللفظ أو يدل عليه اللفظ، فالطالب حقيقة الأب، هو الأب، هو الطالب حقيقة لابنه أن يسقيه ماء، ولكن القول سمي طالبا، هل القول لما أقول اسقني ماء هذه كلمة اسقني ماء، هذا هو القول، هذه ألفاظ الألف والسين والقاف، هذه هي الطالبة أم أنا المتكلم الأب، أنا الطالب لا أنا المتكلم الأب أنا الطالب، ولكني سميت القول طالبا من باب إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب، لأن الطالب الحقيقي هو المتكلم بالصيغة. طيب، وقوله الطالب للفعل المراد به فعل خاص وهو المقابل للكف، فإذا هذه لام في الفعل لام عهدية، هذه لام عهدية وهو المقابل للكف وللترك، وبذلك يكون هذا القيد مخرجا للنهي، لأن النهي وإن صدق عليه أنه قوله أو إيش قول وإن صدق عليه أنه قول طالب للفعل، إلا أن الفعل في النهي خصوص الكف. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ حينما أقول لك مثلا صلي فقد طلبت منك فعلا وهو الصلاة. حينما أقول لك لا تغتب طلبت منك فعلا وهو الكف عن الغيبة، الامتناع والكف والانزجار والترك المقصود للغيبة، لأن الكف ترك مقصود، أما الترك فقد يكون عن قصد وعن غير قصد. والكف الذي هو ترك مقصود فعل، أنك تفعل الامتناع، يعني تفعل عدم الفعل، لأنه الكف النهي، الامتثال للنهي الذي يثاب الإنسان عليه لا يتحقق إلا بالقصد. يعني لو أن إنسانا لم يشرب الخمر لأن نفسه لا تحب الخمر، قد يكون مستحلا فهو كافر، قد يكون مستحلا لها فهو كافر. لكن إنسان لا يستحلها ولكن لم يشربها، ما خطر، أو لأنها ما خطرت في باله مثلا، أو مثلا يعني كان في من بيئة مثلا كان من بيئة يعني تستقذر الميتة مثلا، فهو لم، والميتة محرمة منهي عنها، طيب فهو لم يأكل الميتة فكف عن أكل الميتة، فهل يثاب على هذا الكف؟ يثاب إن كان ترك أكل الميتة، فهل يثاب على هذا الترك؟ لا، إن كان تركا مجردا عن نية، تركا محضا، إن كان تركا محضا ترك أكل الميتة أو المقوذة لأنها ليست من معتادات بلده أو قومه ولم تخطر له على بال أصلا، يعني مثلا مو أنه خطرت حتى نقول لم تخطر له على بال، فهل يثاب عليه؟ لا ثواب عليه. الثواب يكون على ترك مقصود يقصد به الامتثال، ما يثاب تاركه قصدا شرعا، لابد أن يكون التارك قد ترك ذلك تركا عن قصد وعمد حتى يثاب. لكنه هل يعاقب؟ لا يعاقب، لأنه لم يفعل ما نهي عنه، وبتركه للمنهي عنه فلا عقاب، يرتفع العقاب. ولكن هل يحصل الثواب؟ نقول إن ترك عن قصد فإنه يحصل له الثواب مع ارتفاع العقاب، وإن ترك عن غير قصد فقد ارتفع العقاب عنه لكن لم يحصل الثواب. إذا قال هو هنا يعني للفعل، كون قوله للفعل مرادا به فعل خاص، هذا يعني خلاف الظاهر، أو خلاف الظاهر أنه للفعل أن اللام ذي لام العموم، يعني كونها لاما عهدية خلاف الظاهر. قال يرد على هذا التعريف، اعترض على التعريف السابق بأنه غير جامع وغير مانع، أما أنه غير جامع، الاعتراض الأول تعريف البيضاوي، على تعريف البيضاوي، القول الطالب للفعل اعترض عليه باعتراضين، الاعتراض الأول أنه غير جامع، والاعتراض الثاني أنه غير مانع. الاعتراض الأول، أما أنه غير جامع فلماذا؟ قال فلأنه لا يشمل مثل كف عن كذا، ودع كذا، اترك كذا، ذر كذا، خلي كذا، نعم، فإن هذه أوامر اتفاقا، مع أنها غير داخلة في التعريف، لأن الفعل في هذه الأوامر خصوص الكف، مضمون اترك مدلولها الكف، ليس مدلولها الفعل. أقول مثلا كف عن الغيبة، هي نفس لا تغتب في المدلول والمضمون أو والنتيجة، هي نفس لا تغتب، لا فرق، لكن اللفظ أن هذا جعل صيغة افعل، وهي الصيغة المخصوصة في الدلالة على الأمر، يعني الأمر له صيغة وهي افعل، والنهي له صيغة وهي لا تفعل. فلكن فيشبه افعل في كونه لفظا من حيث اللفظ، ومن حيث اللفظ أمر، من حيث المضمون والمدلول هو نهي. لذلك بأيهما نلحق كف عن كذا، دع كذا، أترك كذا، هل نلحقه بالأمر أو نلحقه بالنهي؟ قال له هو أمر، من حيث النظر إلى لفظه الدال، من حيث النظر إلى لفظه الدال، لفظه الدال جاء على صيغة الأمر فهو أمر. لو كان الفعل شفنا مراد به غير الفعل، قول الفعل مراد به فعل خاص، لو كان فعل مطلق هل يرد هذا؟ لا يرد لو كان كذلك. بس هو المشكلة أنه ليس كذلك، أنه لابد أن يقيد بكونه فعلا خاصا حتى يصح التعريف، ولا لو لم يقيد لما صح التعريف، لما كان مانعا، ولابد أن يقيد. فإذا الخلل الأول أن التعريف لا يشمل الأمر بصيغة كفة ونحو بنحو كفة، لا يشمل الأمر بنحو كفة، مما يكون مضمونه ومدلوله مقتضى النهي. طيب الاعتراض الثاني وهو أنه غير مانع، فلأنه يدخل فيه مثل قولنا أنا طالب منك كذا وأوجبت عليك كذا، فإن كل منهما قول طالب للفعل، والفعل غير كف. أوجبت مثلا أنا طالب منك سقاية الماء، أنا طالب منك كتابا، أن تعطيني كتابا، فكل منهما قول طالب للفعل والفعل غير كف، فمقتضى التعريف أن يكون كل منهما أمرا، مع أن كل منهما خبر. لذلك الشيخ العلامة الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله إيش عرف الأمر؟ قال هو اقتضاء فعل، اقتضاء فعل غير كف، هذا الفعل غير كف. لذلك شوف قيده، ما قال قول الطالب للفعل وسكت، قال اقتضاء فعل غير كف، لأن الكف فعل، لكن المراد هنا الفعل الذي ليس بكف. اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه، مش مدلول، مدلول عليه بغير كفة. الشيخ زكريا قال بغير نحو كفة لكي يدخل ذر واترك. في لب الأصول اقتضاء فعل غير كف، غير كف مدلول، مدلول صفة لكف المضاف إليه، اقتضاء فعل ليس بكف، اقتضاء فعل ليس بكف. طيب اقتضاء فعل ليس بكف هذا يعني يصدق بنوعين، بالفعل الذي ليس بكف، الذي ليس بكفة، يعني كصلي صوم وما شابه ذلك من هذه الأوامر، مما يطلب فيه تحصيل فعل غير موجود قبل الطلب، فهو اقتضاء فعل، وهذا الفعل ليس كفا بل هو تحصيل شيء وإيجاده أو يعني إيقاع شيء غير موجود. ويصدق هذا الأمر بطلب كف، بطلب كف مو بطلب فعل، بطلب كف لكن مدلول عليه، قد دل عليه بكفة ونحوها. إذن الأمر يصدق بنوعين، بالنوع الأول بالقول الطالب للفعل الذي ليس بكف، وبالقول الطالب للكف لكن بلفظ كفة ونحوها، لكن بلفظ كفة ونحوها. لذلك عبارته شوي يعني فيها لفة كما يقال لكن دقيقة، قال اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كفة. طيب أما فالكف، فالكف المدلول عليه بغير نحو كفة يعني فما يعني بأن يكون مدلولا عليه بلا تفعل، بأن يكون مدلولا عليه بلا تفعل، هذا نهي. هذا لا، لذلك نحن قلنا اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كفة، بغير كفة، بأن يكون مدلولا عليه بلا تفعل. يعني لو أردنا أن نعبر تعبيرا آخر أقرب، نقول الأمر اقتضاء فعل، هذا الفعل ليس بكف مدلول عليه بلا تفعل، لا، هذا الفعل فعل يدل عليه بإفعل، أو كف يدل عليه بأترك وذر ودع ونحوها. يعني في الأول حتى يخرج النهي، وفي الثاني حتى يدخل ذر وكف ودع. تمام، لذلك هو قيد، قال فعلا غير كف أخرجنا النهي. طيب بقيت عندنا مسألة، المسألة الأولى اللي قال إنه غير جامع، الأوامر، بقيت عندنا الأوامر التي لفظها لفظ أمر ومدلولها نهي، مدلولها كف. لذلك هذه يعني أدخلها في الأمر، هي من صيغ أمر، هي صيغ أمر، وإن كان مضمونها ومدلولها نهي، لكن هي صيغ أمر، فلاحظ الصيغة واللفظة ولم يلتفت إلى المعنى. لذلك قال اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف. إذن فالأمر واقتضاء فعل، هذا الفعل ليس كفا مدلولا عليه بلا تفعال، بل هو كف، اقتضاء فعل ليس بكف، أو اقتضاء كف مدلول عليه بإفعل، بأترك وذر ونحوها. قال الجواب عن هذين الاعتراضين، أجيب عن الاعتراض الأول من وجهين. الوجه الأول أن هذه وإن كانت أوامر باعتبار الظاهر منها، إلا أنها نواهي باعتبار أن المطلوب فيها الكف، فلا مانع من جعلها نواهي. يعني كأنه يقول ومن الذي قال لك إن أترك وذر أوامر؟ لا يا أخي، هذه نواهي باعتبار المضمون والمدلول، فلا مانع من جعلها نواهي، وخروجها عن الأوامر لا مانع أن تكون مستثناة أو خارجة عن الأوامر، لأننا نتكلم في الأوامر النفسية لا في الأوامر اللفظية. نقول لا، نحن نتكلم في التنتين، في الأمرين، في النفسي وفي اللفظي. الوجه الثاني أن الكف نوعان، أحدهما قد دل عليه لفظ كف ودع وترك، ومثل هذا يعتبر أمرا ويكون داخلا تحت قولنا للفعل، تعريف البيضاوي القول الطالب للفعل، ويكون الفعل ملاحظا في أن يكون غير كف، أن يكون لا فعلا ليس فيه كف وامتناع، لا فعل يراد به تحصيل شيء، ويكون الفعل في قولنا الطالب للفعل، ويكون الفعل ملاحظا فيه أن يكون غير كفين، أو يكون كفا ما في مشكلة، لكن دل عليه أو دل عليه بلفظ كف ونحوه. إذن الأمر نوعان، ما يراد منه فعل غير كف، وما يراد منه كف مدلول عليه بكف ونحوها. طيب ثانيهما، النوع الثاني من الكف، كف دل عليه أو دل عليه بلفظ غير لفظ كف ونحوه. يعني إيش دل عليه؟ بلا تفعل، دل عليه بلا تفعل بصيغة النهي، ومثل هذا يعتبر نهيا، وهو وثانيهما كف دل عليه بلفظ غير لفظ كف ونحوه. عندك سقط؟ كف يدل عليه بلفظ كف ونحوه، ومثل هذا يعتبر نهيا وهو خارج عن التعريف. لا لا، أنا اللي أقرأ هو اللي أقرأ هو الصحيح. كف يدل عليه بغير لفظ كف. كف دل عليه بلفظ غير لفظ كفة ونحوه. هي نفس ايش ايش عندكم طيب؟ كف يدل عليه بلفظ طب ثواني اه كف يدل عليه بلفظ كف ونحو ايه ومثل هذا يعتبر نهيا غير لفظ كف لا خطا هكذا خطا عندك عندك ايش عندك شيخ ابراهيم؟ يكون الفعل ملاحظ فيه ان يكون غير كف ايه او يكون كفا ولكن دل عليه بلفظ كف ونحو طيب ايه وبعدها ثانيما كف كف كف دل عليه بلفظ كف ونحو لا خطا كف دل عليه بلفظ غير لفظ كف يعني دل عليه بلا تفعل دل عليه بلا تفعل ومثل هذا يعتبر نهيا وهو خارج عن التعريف بقولنا للفعل تمام وأجيب عن الاعتراض الثاني بأن معنى قولنا الطالب للفعل أي المنشئ للطلب ابتداء وبذلك يكون مثل قولنا أوجبت عليك كذا وأنا طالب منك كذا يعني غير داخل في التعريف ليس داخلا في التعريف لأنه ليس منشئا للطلب بل هو مخبر عن حصول طلب سابق جميل جميل الآن هل يكون الأمر حقيقة في غير القول الطالب للفعل يعني عرفنا الأمر بأنه القول الطالب للفعل فهل يكون الأمر حقيقة في غير القول الطالب للفعل قال الشيخ رحمه الله يعني هو يريد الآن أن يتحدث هل الأمر خاص بالقول الطالب للفعل أو يشمل الشأن والصفة والفعل أيضا يعني هل الأمر حقيقة في القول المخصوص افعل فلا يقال عن الفعل أمر لا يقال عن الشأن أمر لا يقال عن الصفة أمر حقيقة وإنما يقال عنها أمر مجازا أو أن الأمر يشمل ذلك كله على سبيل الحقيقة أو أن الأمر للقدر المشترك أو الأقوال التي سيأتي ذكرها إذن بعد اتفاق الأصوليين على أن استعمال الأمر في القول الطالب للفعل هو صيغة افعل وما شابهها من لتفعل أو المصدر النائب مناب فعله أو اسم الفعل إذن استعمال الأمر في القول الطالب للفعل حقيقة اختلفوا في استعماله في غير القول الطالب للفعل يعني اتفقوا على أن القول الطالب للفعل يسمى أمرا طيب هل يسمى الفعل أمرا؟ هل يسمى الشأن أمرا؟ هل يسمى مثلا بيقول لك إيش الأمر؟ يعني إيش الفعل؟ إيش الموضوع؟ أو إيش الشأن؟ ما الشأن؟ ما الأمر؟ بيقول لك في كذا بتقول لي ما الأمر؟ خير يعني مو ليس المراد من قوله ما الأمر أنه افعل مثلا لا أنه ما الشأن يعني أو اختلفوا في استعماله في غير القول الطالب للفعل كاستعماله في الشيء هذا واحد الصفة اثنين أو الفعل ثلاثة هل يكون حقيقة والقول أربعة إذا لدينا أربعة هل يكون حقيقة كذلك أو يكون مجازا على ثلاثة اختلفوا على ثلاثة أقوال القول الأول الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل فقط مجاز فيما عداه كالفعل وهذا أيضا ما ذكره التاج في جمع الجوامع كالفعل أو الشأن أو الصفة وهذا القول هو المختار للبيضاوي القول الثاني الأمر حقيقة في شيئين هما الفعل والقول الطالب للفعل مثال للشيء أو الصفة الآن سيأتي الآن سيأتي القول الثاني الأمر حقيقة في شيئين هما الفعل والقول الطالب للفعل مجاز فيما عداهما كالشأن أو الصفة أو الشيء إذا صارت لدينا خمسة أشياء القول والفعل والشأن والصفة والشيء وهذا القول لبعض الفقهاء القول الثالث الأمر مشترك لفظي بين أربعة أمور: القول الطالب، القول الطالب للفعل، الشأن، الصفة، الشيء. فاستعمال الأمر في كل واحد من هذه الأمور الأربعة حقيقة، وهذا القول لأبي الحسين البصري. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بأن لفظ الأمر عند تجرده من القرائن الدالة على معنى معين يتبادر منه القول الطالب للفعل، والتبادر أمارة الحقيقة، علامة الحقيقة، أقوى علامات الحقيقة التبادر. أول ما يتبادر إلى ذهنك، طبعا المراد هنا ذهن العربي، يعني أول ما يسبق إلى ذهني أو يتبادر إلى ذهنه هو الحقيقة. وهذا حتى في حياتنا، يعني إحنا أحيانا تستعمل بعض الكلمات مع ابنك أو أحد الناس يستعمل كلاما معك فيتبادر المعنى الحقيقي إلى ذهنك، فتعترض أو تنكر أو تسأل أو إلى آخره، فيقول لا أنا ما قصدت لاحظ أنه الذي تبادر إلى ذهنك في غياب القرائن الدالة على المجاز المعنى الحقيقي. إذا وجدت قرينة تدعو مجاز انتهى الأمر، لكن إذا لم توجد قرينة دالة على المجاز فإنه يتبادر المعنى الحقيقي. يعني هذا أمر حتى في حياتنا، في يعني في لغتنا العرفية واقع فيها. فإذا التبادر أمارة الحقيقة، فكان اللفظ حقيقة في القول الطالب للفعل، فإذا ورد استعماله في غير ذلك كان الاستعمال مجازا، لأن جعله حقيقة فيه يوجب كون اللفظ مشتركا لفظيا. وإذا تردد مر معنا، إذا تردد اللفظ بين أن يكون مجازا وبين أن يكون حقيقة ومجازا وبين أن يكون مشتركا لفظيا، فالمجاز خير من الاشتراك. لأنه لماذا هو خير من الاشتراك؟ لأنه لا يحتاج إلى تعدد في القرائن، لأنه إذا قلنا إنه مشترك لفظي لدينا معنيان فأكثر، فكل معنى يحتاج إلى قرينة تميزه عن المعنى الثاني، أن اللفظ مشترك يحتمل هذا ويحتمل هذا، فإذا رأت هذا فلا بد له من قرينة، إذا رأت هذا لا بد له من قرينة. أما في الحقيقة والمجاز فتحتاج إلى قرينة للمعنى المجازي فقط، لا تحتاج إلى قرينة في المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي يتبادر إلى الذهن ولا يحتاج إلى قرينة، لأن كل معنى قصد من اللفظ لا بد له من قرينة في المشارك اللفظي تدل عليه. والوضع أيضا، الإشكال الثاني الذي يفضل فيه المجاز على الاشتراك، أن الوضع في المشارك اللفظي متعدد، لأن اللفظ قد وضع لكل معنى بوضع مستقل، والتعدد في كل منهما في القرائن وفي الوضع خلاف الأصل. واستدل أصحاب القول الثاني الذي هو إيش؟ الأمر حقيقة في شيء هما الفعل والقول الطالب للفعل مجاز فيما عداهما، بأن لفظ الأمر قد ورد استعماله في كل من القول الطالب للفعل وفي الفعل، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان اللفظ حقيقة فيما، فإذا ورد استعماله في غيرهما كان مجازا. أما استعمال الأمر سيأتي بأمثلة، أما استعمال الأمر في القول الطالب للفعل فقد سبق من الأمثلة ما يدل عليه: صلي، احفظ، اذهب، اسقني ماء، كل هذه أوامر، يعني أقوال طالبة للفعل. الآن وأما استعماله في الفعل، إيش عندكم؟ عندكم في الفعل؟ في الفعل، نعم. عندي في القول. وأما استعماله في الفعل فكقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني وما فعلنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هنا مو أمرنا اللي هو صلي وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لا، فعلنا من الساعة وما شابه ذلك سبحانه وتعالى، وما فعلنا إلا واحدة. وأيضا سيبين ليش إن هنا المراد بالأمر الفعل. وأيضا من أمثلة ذلك قوله كقوله تعالى وقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، أمر يعني وما فعله من التكذيب والعناد وادعاء الألوهية، كل هذه الأمور، وما فعل فرعون أيضا من خروجه يتبع موسى عليه الصلاة والسلام وقومه حتى دخلوا في الإنعام وانطبق عليهم هذه الأفعال وما فعل فرعون برشيد. لقد أخبر في الآية الأولى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر عن الأمر بأنه واحد إلا واحدة وما أمرنا إلا واحدة. والذي يوصف بالوحدة هو الفعل دون القول، القول لتعدده واختلافه قطعا، القول ليس واحدا، القول متعدد، صلي صم زكي حج، أوامر متعددة ومختلفة، الأوامر مختلفة، هذا الأمر غير هذا الأمر، هذا الأمر غير ذاك الأمر، إذن مختلفة ومتعددة فليست واحدة. أيضا كما وصف الأمر في الآية الثانية بالرشد، والقول لا يوصف بالرشد إنما يوصف بالسداد، قولا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أما الرشد فهو وصف الأفعال، فكان الأمر مرادا به الفعل دون القول. نوقش هذا الدليل بأن الأمر في الآيتين ليس مستعملا في الفعل، بل هو في الآية الأولى مستعمل في الشأن مجازا، في الشأن، لأن شأن الله واحد وهو في السرعة كلمح البصر، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا الاستعمال استعمال مجازي، يعني هذا الاستعمال استعمال مجازي. طيب وهذا النوع من المجاز هل هو مجاز مرسل أو استعارة؟ قال لا، مرسل من باب إطلاق اسم الخاص وإرادة العام، لأن الشأن يعم القول والفعل، فأطلق الاسم الخاص الذي هو القول، الذي هو الأمر، كلمة الأمر هي للقول، يعني نوقش هذا من قبل القائلين بأن الأمر هو القول فقط، حقيقة في القول فقط، فقالوا له، قالوا إن استعمال الأمر هنا لا يراد منه الفعل وإنما يراد منه الشأن، وهذا الاستعمال مجازي. في الآية الأولى قال تعالى وما أمرنا، يعني وما شأننا في السرعة إلا واحد، لا يختلف شيء عن شيء في سرعة مضاء قدرة الله سبحانه وتعالى، فشأن الله سبحانه وتعالى في يعني وقوع ما قدره وقضاه واحد كلمح البصر، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا مجاز مرسل من باب إطلاق اسم الخاص وهو الأمر الذي هو قول، وإرادة العام الذي هو قول وفعل، وإرادة العام الذي هو قول وفعل، لأنه أطلق الأمر الذي هو الشأن، عفوا أطلق الشأن الأمر الذي هو الشأن هنا، والشأن خاص شأن لأنه من قبيل الفعل، نعم، باب إطلاق اسم الخاص الذي هو الشأن وإرادة العام، نعم، أطلق الخاص وأراد، عفوا أطلق الخاص الذي هو الأمر، أطلق الخاص الذي هو الأمر وهو قول وأراد العام الذي هو الشأن وهو قول وفعل، هكذا أطلق الخاص الذي هو الأمر وهو قول وأراد العام وهو الشأن الذي هو قول وفعل، لأن الشأن يشمل القول والفعل، يعم القول والفعل، تمام. إذن فالعام هو الشأن والخاص هو الأمر الذي هو القول، الذي هو حقيقة في القول. طيب أما الآية الثانية وما أمر فرعون برشيد، فالأمر فيها مراد منه القول، وما قول فرعون برشيد بقرينة قوله تعالى قبل ذلك واتبعوا أمر فرعون، فرعون أمرهم قال أخرجوا، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وأنهم لنا لغائظون، فأخرجناهم، يعني قال لهم أخرجوا فأخرجناهم، يعني فقال لهم أخرجوا اتبعوهم، اتبعوهم يعني اتبعوهم فاتبعوهم مشرقين. يعني اذا كلها اوامر صدرت من فرعون، هذا الامر الذي صدر من فرعون اخرجوا وراءهم او اتبعوهم، هذه الاوامر لم تكن رشيده. وقولكم ان القول لا يصاب الرشد ابدا في محل المنع، لا دليل عليه، نمنع القول. من الذي قال لكم ان الامر لا يصف القول لا يصف الرشد؟ يوصف، نمنع. استدل ابو الحسين البصري بان لفظ الامر، الان ابو الحسين البصري الذي يقول نعم حقيقه في الكل، قال استدل بان لفظ الامر قد استعمل في الامور الاربعه والاصل في الاستعمال الحقيقه، فكان اللفظ حقيقه فيها على معنى أن اللفظ وضع لكل منها استقلالا ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا. أما استعمال لفظ الأمر في كل من القول الطالب للفعل والفعل فقد سبق من الأمثلة ما يثبته، وأما استعماله في الصفة، قلنا القول الأمر يستعمل في القول وفي الفعل، الآن يستعمل في الصفة، مثاله قولنا السخاء أمر حسن، السخاء يعني وصف حسن صفة حسنة، وقول الشاعر عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود، قال أي السخاء صفة حسنة ولصفة ولصفة عظيمة يسود المسود. لأمر ما ولا أمر من؟ لأمر ما، لأمر ما يسود من يسود. هذا البيت من أبيات أنس ابن مدركة الخثعمي، وهذا الرجل خرج مع رجل آخر غزا هو ورئيس آخر من قوم بعض قبائل العرب، طبعا هذا في الجاهلية، متساندين أو متساندين، فلما قربا من القوم أمسيا فباتا بالليل حيث جن عليهم الليل، فقام صاحبه فانصرف، صاحب هذا أنس، ولم يغنم، وأقام أنس حتى أصبح فشن عليهم الخيل فأصاب وغنم وغنم أصحابه. فهذا معنى قولي عزمت على إقامة ذي صباح، كان في المساء جن عليه الليل، فأقام وعزم على إقامة رجل ذي صباح، يعني إقامة إلى الصبح سيقيم حتى الصباح، فإذا بدأت بوادر النهار بحيث يرى ويشن الغار وكذا، فاجأ القوم الذين يريدوا الإغارة عليهم، شن الإغارة فرسانا وركبانا، فاجأهم وأصاب قتلا غنما أي شيء، المهم هو يريد الغنيمة، إن حصلت من غير قتل كان، وإلا قتل ما عنده مشكلة، كانوا في جاهلية. قال وكان أنس مجاورا لبني الحارث بن كعب، فوجد أصحابه منهم جفاء وغلظة فأرادوا أن يفارقوهم، فقال لهم أقيموا إلى الصباح، فلما ظفر بنو الحارث ببني عامر يوم كذا مش عارف إيش، قال عند ذلك ما قال، وأبيات عدة منها هذا البيت، دعوت بني قحافة فاستجابوا، فقلت ردوا فقد طاب الورود، إلى آخر كلام، قال عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود، كان العرب ما يسودون أي شخص، يعني لمجرد أنه أراد أن يسود نفسه، أن يجعل نفسه سيدا، لا تريد أن تكون سيدا فإما أن تكون نسيبا، بعضهم يختار النسب، بعضهم يختار الكرم والعطاء والجود وكذا، وبعضهم يختار الشجاعة والإقدام، وبعضهم يختار هذه الصفات مجتمعة، ما يسودون أي شخص لمجرد رغبته في السيادة أو لأنه بلطجي يريد أن يسود، لأمر ما يعني لصفة عظيمة، لكونه شجاعا، لكونه مدبرا، لكونه سخيا إلى آخر، لأمر ما لصفة عظيمة يسود يجعل سيدا يعني يعين سيدا من يسود. من لا هي من لأمر ما يسود من يسود من يسود. وهي هكذا في المراجع يعني. ويسود يعني يسود السيد للصفة العظيمة يسود السيد. قالوا أما استعماله في الشأن فكقولنا أمر فلان مستقيم. أمر فلان أي شأنه، ما الأمر ما الشأن، لما أقول لك ما الأمر يعني ما الشأن. نعم. وقولنا وكان الأمر كيت وكيت، أحكي لك والأمر كان كيت يعني الشأن كان كيت وكيت. أيضا يعني من الأمثلة لأمر ما جدع قصير أنفه، لأمر ما جدع قصير أنفه. هذه له قصة يعني طويلة، لكن باختصار أن جزيمة الأبرش قتل والد الزباء، فيعني تولت قومها بعد موت أبيها، فأرادت أن تنتقم لأبيها من جزيمة، فخدعته وأرسلت إليه بأنها تريد الاستسلام وأنها تريد أن تتزوج به وأن يجمع في ملكه ما تحت يدي وما تحت يدها. فلما دخل عليها ويعني حتى تمكنت منه واستطاعت أن تنفرد قتلته، فتولى بعده ابن أخته عمرو بن عدي الأمر بعد جزيمة، تولى ملك العراق، وكانت الزباء في يعني الحجاز أو نجد. فكان من خلصاء أصحاب جزيمة رجل يدعى قصير ابن سعد، كذا ابن سعد، فأراد أن ينتقم لصاحبه وحبيبه جزيمة من الزباء، فجدع قطع أنفه وذهب إلى الزباء ودخل عليها يشكو ظلم، طبعا اتفاق ظلم عمرو بن عدي الذي يعني نصب مكان جزيمة، مكان خاله جزيمة. ف يعني صدقته وأعطته مالا للتجارة، فرجع به إلى العراق وأخذ من عمرو بن عدي أموالا إليها زاعما أن تجارته قد ربحت، فلم يزل يغدو في تجارتها ويروح إلى أن شعر باطمئنانها إليه، فجاء بألف بعير عليها ألف رجل في الجواليق، في الجواليق يتقدمهم عمرو بن عدي. طبعا هو لولا أنه تاجر ويعني يتجر للزباء لما سمح له يعني أعوان أن يدخلوا بألف بعير، فحيلة كانوا مختفين. نعم. فأنيخت الإبل أمام قصرها فبرز الرجال وفتكوا بالكم حارس هذول 20 أو 200 ألف، ألفا هما ألفا رجل، ودخلوا عليها. فلما أحست بالأمر كانت قد اتخذت خاتما ووضعت فيه السم، ففتحته وتناولت السم وماتت، ولكن جاء عمرو فأجهز عليها. هنا لما امتصت السم قالت لأمر ما جدع قصير أنفه. حسنت الواضح. ايه. لأمر ما جدع قصير أنفه. طب ما عرفناش برضه شفنا ليه جدع أنفه. ليش جدع أنفه؟ هو من أجل أن يغدر بها لشيء ما، لشيء دخل أنه مسكين لشيء وهو الغدر بها أو الانتقام منها. لأمر ما جدع قصير أنفه لكي ينتقم منها، أي لشيء. هنا لاحظ قال إنما أمر ما، أي لشيء اللي هو أن ينتقم منها، دخل عليها استطاع بهذه الحيلة أنه استطاع أن يقنعها بأنه فعلا هرب من عمرو بن عدي. طيب إذن هذه يعني حالات يكون فيها الأمر مستعملا في غير القول الطالب للفعل، ولكن هذا الاستعمال استعمال مجازي عند الجمهور. قال: وإذا ثبت أن اللفظ قد استعمل في هذه الأمور الأربعة والأصل في الاستعمال الحقيقة، هذا عند أبي الحسين البصري، ثبت أن اللفظ عند إطلاقه لا يتبادر منه معنى من هذه المعاني الأربعة بل يكون اللفظ مترددا بينها كما هو شأن المشترك اللفظي، فبطل قولكم إنه حقيقة في القول الطالب للفعل فقط أو أنه حقيقة في كل من القول الطالب للفعل والفعل، وثبت ما ندعي وهو أنه حقيقة في الأمور الأربعة، نوقش هذا من قبل الجمهور بأن اللفظ عند إطلاقه يتبادر منه القول الطالب للفعل فلازم أن يكون حقيقة فيه. يعني هذا أهم ما يناقش به كل الأقوال هذه، أنه التبادر أمارة الحقيقة، والذي يتبادر إلى ذهن العربي من القول عند عدم القرينة أنه القول الطالب للفعل. فالقول بأن لفظ الأمر عند إطلاقه يتردد بين المعاني الأربعة ولا يتبادر منه معنى معين غير صحيح. وقيل إن الأمر يطلق على القدر المشترك بين القول والفعل، ولكن هذا القول ضعيف لأنه خلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن الأمر هو القول الطالب للفعل. آخر ما نختم به أن شيخ الإسلام والمراد به إذا أطلق الشيخ زكريا الأنصاري في كتب أصول الفقه قال: الفرق بين الشأن والصفة والشيء، يعني في كتب الحواشي وكتب المتأخرين، أن الشأن معنى رفيع يقوم بالذات، يعني معنى لكن رفيع له اعتبار ومكانة، والصفة معنى مطلق، يعني قد تكون حسنة قد تكون غير حسنة، شأن صفة عظيمة صفة عادية، مهم صفة معنى مطلق يقوم بالذات، والشيء هو الموجود. إذن الشأن هو الصفة ذات الاعتبار والمكانة والقدر، والصفة معنى مطلق يقوم بالذات والشيء هو الموجود، فالصفة أعم مطلقا من الشأن والشيء أعم مطلقا منهما، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.